لو دخلت عينة المريض تكون أجسام مضادة، الدم حياكل في بعض. لو دخلت الدم حق المتبرع على المريض حياكل في بعض، حياكل عشان يبدأ يتحارب. بالضبط. طيب وهو نفس الفصيلة؟ نفس الفصيلة، عشان كده ما هو مو هو الشيء المتعارف عند الناس إنه أنا ممكن أخذ دم منك حتى لو نفس فصيلتك نعطيه للشخص. لازم في شيء اسمه كروس ماتشنج، اللي هو إحنا نحط فصيلة، نأخذ عينة من دم المريض وعينة من دم المتبرع نحطهم مع بعض، نخلطهم مع بعض. إذا والله ما تكونت أجسام مضادة فمعناته إنه هذا الدم متطابق والفصيلة متطابقة. هذا الفحص هذا كم يحتاج إلى وقت؟ لا هذا ما يأخذ وقت. التطابق هذا ما ياخذ وقت، هذا يعني في لحظات. وفحص الدم للتاكد انه سليم ما عندك؟ لا هذا طبعا التهاء الفيروسات، وهذا زي ما تفضل المهندس المخبر المختبر الميكروبيولوجي اللي هي الاجسام الدقيقه، هذا ياخذ اقل شيء 3 ايام، هذا اذا اقل شيء. اوه اذا لذلك هم يحفظونه في الثلاجه يعني بحيث انه يبقى للحاجه. بالضبط. ليس فقط أتبرع. طيب كيف يقول الدكتور المهندس تقول في ناس يحتاجون دم حار؟ هذا شيء ثاني، هنتكلم عن أوضاع الاعتيادية. طيب أجل اللي إذا احتاج دم حار كيف 3 أيام يحتاج فحص؟ لا هذا أوضاع الاعتيادية هنتكلم أنا. نقل الدم الحار هذه تقنية الحين متقدمة جات، وكيف إنه ممكن نقل الدم مباشر للمريض هذه لها احتياجات ولها يعني تقنيات معينة. احنا نتكلم عن نقل الدم الطبيعي للمرضى الطبيعيين زي مثلا مرضى الانيميا المنجليه، نقل الانيميا البحر المتوسط، هذول الناس اللي بيحتاجوا كل 3 أسابيع مسكين بيجوا للمستشفى ويقعد 4-5 ساعات 6 ساعات بعض الاحيان عشان ياخذ دم وجمع. هل هذا يغير دمه كله؟ في احد من هؤلاء المرضى؟ في ناس يحتاجوا يغيروا الدم، يجي تغيير الدم كله يعني ليس فقط يحتاج بلازما. مو كله يعني هو الدم في الجسم 5 لتر. أي طيب 5 لتر، فإحنا إذا هو جاء والله نفحصه طبعا ونشوف كم نسبة الهيموجلوبين عنده، ونشوف في يعني في تحليل يبين لنا قديش الدم متكسر عنده. إذا والله نسبة الدم المتكسر عالية فنحتاج نسحب منه ونعطيه في نفس الوقت، السحب شغال والنقل شغال في نفس الوقت. يعني أنت ما تقدر تسحب 2 لتر من شخص وتسيبه كده، لازم تعطيه في نفس الوقت تعوضه. فبس انا حبيت اذكره انه الناس تفهم انه ما هو نفس الدم اللي ناخذه منهم هو نفس اللي نعطيه للمريض. لازم يكون في تطابق، حتى لو نفس الفصيله لازم يكون في تطابق ما بين دم المريض ودم المتبرع. لكن المقصود انه اذا جاء الانسان وتبرع انه سيستفاد سواء مع المريض اللي جاء تتبرع له ولا مع غيره، حيستفيد هو شخصيا وحيستفيد المريض طبعا. التبرع بالدم مفيد للاشخاص بشكل مره كبير جدا يعني. وهي تعتبر صدقه عن مهندس انت قبل. طيب أخي رداد السلام عليكم، ونعتذر طولنا عليك. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك. مسي عليك بالخير وعلى ضيوفك الكرام. الله يحييك، يا مرحبا يا رداد، تفضل. الله يسلمك. الله يبقيك دكتور محمد. الله يحييك. أنا بصراحة أنا من أحد المتبرعين يعني بشكل دوري. يعني عندي فكرة التبرع بالدم من كان لي قريبة بالمستشفى مريضة. أي. وكنا نبحث عن الدم و قالوا الدكاترة لازم يكون فيه متبرع 10 متبرعين ضروري. في وقتها يعني ما حصلنا على المتبرعين يعني بشكل سريع. من بعدها بدأت عندي فكرة إني أتبرع بالدم بشكل دوري ولله الحمد، يعني متبرع 15 مرة. ما شاء الله عليك. ومتقرب فيها إن شاء الله لله سبحانه وتعالى. بيض الله. لإنقاذ حياة مصاب أو مريض أو حادث. أنت تتبرع في السنة كم مرة ممكن يا رداد؟ والله من 4 مرات تقريبا إلى 3 مرات. 4. طيب بعد التبرع تحس بشيء في جسمك ولا عادي؟ والله الحمد لله يعني أحس فيه نشاط والنشاط والحيوية. سبحان كذلك الله. كذلك يعني أنا من الأشخاص اللي يعانون من الصداع المزمن كذا. إيه. في أحيان بعد ما أتبرع أحس إن الصداع يخف عني الفترة. عجيب. إيه نعم. سبحان الله. الله يعظم لك الأجر ويبيض وجهك ويجزاك خير. أخي حسن السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اشتقنا إليك لأن المهندس أحمد العسلي ذكر قبل قليل ما يتعلق بالتبرع بالدم، يبدو أن لكم جهد في ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. والله هذه الساعة المباركة اللي ألتقي فيها تسلم مع فضيلتكم دكتور ومع ضيوفكم الكرام. الله يجزيك خير ويجزاك إن شاء الله. أنا والله بواقع عملي أنا

ما يبادرون انهم ياخذون منهم الدم بحجه انه في حاله انه معتصم كلامك يعني فيروس او كلامك خلص. مفيد جدا لكن وقتنا بيفصل القمر الصناعي تعرف هواء ومشكله لكن جزاك الله خير وانا حقيقه يعني اشد على يده انا اقول لو صار استخراج الاوراق الرسميه بشهاده تبرع بالدم واحد يريد ان يوثق عقد زواج يجدد رخصه يجدد اقامه جد يا اخي يقولون له روح جيب من ضمن الشهاده شهاده تبرع بالدم كذلك فحص الزواج واحد يروح يفحص زواج يا اخي تبرع بدمك كما انك يعني يسحبون منك قليله من الدم خليه يسحبون دم كثير وياخذون جزء لاجل الفحص كذلك لو كوفي المتبرع بالدم هذا امر حسن هناك استفتاء نزل في الصفحه هل سبق لك التبرع بالدم 2500 نعم 4500 لا ايها الاحبه اشكر لكم متابعتكم ساجلس في الاستوديو انا واتشرف بالشباب معي في حلقة مفتوحة أنتم حقيقة طالبتم كثيرا كثيرا أن يكون هناك حلقات نستمع فيها إليكم لأنكم تتصلوا وفي كثير من الأحيان ننشغل عن أخذ مشاركاتكم أنا سأجلس الآن ساعة ونصف بإذن الله بعد نهاية الحلقة على الأرقام التي تظهر الآن عندكم خزنوها اتصلوا اللي عنده اقتراح اللي عنده ملاحظة اللي عنده سؤال يتعلق بالحلقات اللي عندهم مشاريع عملوها بناء على حلقاتنا أو مشاريع يقترحونها علينا أفرح فربما تذكر مشروعا وينفع الله تعالى به وأنت لا تعلم لكن الله يعلم أنا باق في الاستديو أستقبل اتصالاتكم بعد الحلقة أسأل الله لي ولكم التوفيق أشكر لكم استماعكم وتواصلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصمات خير للأباء